وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللمصنف والحاضرين ولجميع المسلمين. قال المصنف جمال الدين يوسف بن عبد الهادي رحمه الله تعالى في كتابه غاية السول إلى علم الأصول، فصل: التقليد لغة جعل الشيء في العنق. بقي شيء من الدرس الماضي، وين وقفنا؟ وإذا نكح آخر أربعة أصل. وإذا نكح مقلد بفتوى مجتهد التي قبلها أخذناها، ولا ينقض الحكم في الاجتهاديات. أظن ولا ينقض الحكم في الاجتهاديات أخذنا، وحكمه بخلاف اجتهاده أخذناها أيضا. إذا خلص، وإذا نكح أظن. ولو قلد غيره ما شرحنا. إذن وحكمه بخلاف اجتهاده. قال المصنف رحمه الله: وحكمه بخلاف اجتهاده باطل ولو قلد غيره على الأصح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، بقيت عندنا مسألتان أو ثلاث فيما يتعلق بمبحث الاجتهاد. أول هذه المسائل هي التي ذكرها المصنف بقوله: وحكمه بخلاف اجتهاده باطل، أي إذا حكم المجتهد، والمراد بالمجتهد من عنده آلة الاجتهاد، عارف المأخذ، قادرا على المدرك، فإنه يلزمه الاجتهاد. فإذا حكم، ومعنى قولنا حكم أي قضى إذا كان يحكم حكما قضائيا، أو أفتى إذا كان مفتيا، أو نحو ذلك مما يتعلق بعمل نفسه. قال المصنف: حكمه بخلاف اجتهاده باطل. إذن يقع باطلا بمجرد مخالفته اجتهاده مطلقا. ولذلك يقول المصنف: ولو قلد غيره على الأصح. إذن عندنا مسألتان: أن يحكم المجتهد بخلاف اجتهاده من غير تقليد لغيره، وإنما خالف اجتهاده هوى، أو خالف اجتهاده خطأ، أو خالف اجتهاده لغير ذلك من الأسباب. فقد أطلق المصنف رحمه الله تعالى أن كل مجتهد يحكم خلاف اجتهاده فإن حكمه يكون باطلا، هذا الذي جزم به المصنف. وهناك وجه آخر، أنه لا ينقض من أحكامه القضائية إلا ما خالف الحق ولم يصب عين الصواب. فإن كان قد أصاب حكم القاضي الحق والصواب فإنه لا ينقض حكمه، ولو كان قد حكم بهوى أو أخطأ فأصاب في حكمه وأخطأ في اجتهاده. والوجه الثاني، هذا ذهب إليه بعض المحققين كالشريف أبي علي بن أبي موسى والشيخ تقي الدين رحمهم الله تعالى. والحقيقة أن القول الثاني فيه مصلحة للناس، إذ لو قيل بذلك لقلنا إن كل حاكم وقاض إذا ثبت أنه صاحب هوى وأن له مصالح نقضنا جميع أحكامه السابقة، ما كان موافقا للصواب وما كان متعمدا فيه الخطأ وهو خطأ كذلك. فالقول الثاني أصلح للناس، وهو أقوم لقضائهم وأحكامهم التي يمشون عليها. ثم قال المصنف بعد ذلك مسألة متفرعة عنها، وهي قوله: ولو قلد غيره على الأصح. الصورة الثانية من أن يخالف القاضي ونحوه اجتهاده في الحكم أن يكون المخالفة من باب التقليد لغيره، فيقلد غيره. وقد ذكروا أن المجتهد ليس له أن يقلد غيره في الحكم القضائي، وهذا الذي مشى عليه المصنف. إذن فقوله في الأصح يعود لما ذكره في قوله: ولو قلد غيره على الأصح في الصورة الثانية، لأن هناك خلافا قويا في المسألة الثانية كذلك، أن المجتهد إذا ولي القضاء ليحكم بحكم معين، إما بمذهب أو ليحكم برأي اختير بناء على مبدأ قضائي سابق أو نحو ذلك فإنه يصح حينئذ قضاؤه ولو كان اجتهاده مخالفا لما ألزم به. وقد ذكر القاضي علاء الدين المرداوي أن عمل المسلمين على هذا من سنين طوال، ويعنون بذلك منذ أن ألزم بأحد المذاهب الأربعة فيكون القاضي على واحد من الأربعة من وقت الظاهر بيبرس ومن تبعه. وإذا نكح مقلد بفتوى مجتهد ثم تغير اجتهاد مقلده لم يحرم خلافا لقوم. نعم، هذه مسألة وهي تغير الاجتهاد. المجتهد إذا تغير اجتهاده فقال قولا ثم نظر في الأدلة فتغير اجتهاده، فعندنا مسائل. المسألة الأولى أن رجوع المجتهد عن اجتهاده الأول هل يبطل القول الأول أم لا؟ هذه مسألة لم يذكرها المصنف، لكن فهمها يترتب عليه ما سأذكره بعد قليل. في هذه المسألة قولان، فذهب أبو بكر الخلال أن كل قول رجع عنه المجتهد فإنه يكون ملغى ولا يصح الذهاب إليه، فلو أن أهل العصر كانوا على ثلاثة أقوال وأحد هذه الأقوال الثلاثة صاحبها تراجع عنه وذهب لأحد القولين الآخرين، فهل نقول بأن القول الثالث التغى فلا يصح الذهاب إليه بعد ذلك أم لا؟ وتدخل في مسألة إذا اتفق أهل العصر على قولين هل يصح إحداث قول ثالث، فهل نقول إنهم اتفقوا على قولين أم ثلاثة بناء على أن القول الثالث صاحبه تراجع عنه؟ قلت لكم المسألة فيها قولان، أحدهما قول أبي بكر الخلال ومن تابعه أن المجتهد إذا تراجع عن قوله فلا يصح نسبة القول الأول له، وحينئذ فلو انفرد به ثم تراجع عنه فقد التغى القول بالكلية. وهناك وجه آخر نصره الشيخ تقي الدين، وهو أن المجتهد إذا ذهب لقول بدليله ثم رجع عنه فإن القول الأول يبقى قولا معتبرا ما لم يكن معارضا للدليل ومقابلا له. وهذه المسألة ثمرتها كبيرة، فعلى سبيل المثال ذكرت في الدرس الماضي أن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى له قولان قديم وجديد، فمن أراد أن يقلد الإمام الشافعي فأراد أن يأخذ القديم من قوليه دون الجديد، فنقول إنك قد قلدت الشافعي في أحد قوليه في المسألة بناء على أن القول الذي تراجع عنه المجتهد لا يلغو بتراجعه، وهو الوجه الثاني الذي ذكرت لكم قبل قليل من قال به. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية فيما يتعلق بالمستفتي ومن في حكمه للمجتهد، هل يجوز للمستفتي أن يأخذ القديم مع بقاء الجديد أم لا؟ يقول العلماء إن تراجع المجتهد عن قوله لها ثلاثة أحوال باعتبار المستفتي. الحالة الأولى أن يتراجع قبل أن يعلم المستفتي بالفتوى، فيسأله المستفتي فيجتهد ويظهر له رأي، ثم قبل أن يخبر المستفتي برأيه بعد يومين تراجع عن قوله، فنقول حينئذ يلزم المجتهد وهو المفتي ألا يخبر إلا بالقول الثاني، وليس له أن يخبر عما تراجع عنه. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية وهو إذا رجع المجتهد بعد علم المستفتي وقبل عمله، فإذا رجع في هذه الحال فهل يلزم المقلد الرجوع أم لا يلزمه الرجوع؟ هذه المسألة مبنية على القول الذي ذكرت لكم قبل قليل، وهو أن القول الأول للمجتهد إذا رجع عنه وكان قد قاله بدليله هل يلتغي ولا يكون قولا أم لا؟ فمن قال إنه يلتغي فيقول يلزم المجتهد قبل العمل بالفتوى إذا رجع المجتهد أن يرجع لقوله، يلزم المستفتي إذا رجع المجتهد قبل أن يعمل بفتوى أن يرجع له. ومن قال، ومنهم الشيخ تقي الدين وصرح بذلك، أن المستفتي إذا استفتى مجتهدا فأفتاه ثم تراجع المفتي وهو المجتهد قبل أن يعمل بها ذلك المستفتي فلا يلزمه أن يرجع لفتواه الثانية، لأن الأولى أخذها بدليلها والثانية أخذها بدليل، فيكون كتعارض القولين عنده، وستأتينا المسألة بعد قليل. إذن هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة هي التي أوردها المصنف، وهي إذا أفتى المجتهد بقول فعلمه المستفتي وعمل به معا ثم بعد العمل بالفتوى تراجع عنها المجتهد، هذه هي مسألتنا. يقول المصنف وإذا نكح مقلد بفتوى مجتهد، إذا المجتهد أفتى، ومعنى قوله نكح أي علم المستفتي بالفتوى ثم عمل بها لأنه قال نكح. وقد فرض المصنف المسألة في النكاح فقط تبعا للطوفي، وكثير من العلماء يعمم المسألة في سائر العقود، فلو باع أو اشترى أو ارتهن أو غير ذلك من العقود الأخرى فعلها بناء على فتوى مفتي مجتهد ثم تراجع ذلك المفتي المجتهد عن فتواه، فما حكم معاقدته؟ يقول المصنف وإذا نكح مقلد بفتوى مجتهد ثم تغير اجتهاد مقلده، يعني تغير اجتهاد الشخص الذي قلد وهو المجتهد، لم يحرم، أي لم يحرم النكاح، وحينئذ نقول فسائر العقود صحيحة. وهذا القول هو قول جماهير أهل العلم رحمهم الله تعالى. وفي المسألة قولان آخران أشار إليهما المصنف بقوله خلافا لقول، أحد هذين القولين وهو قول ذكر ابن مفلح أنه متجه وقال به الشافعية أن المجتهد إذا تراجع عن فتواه بعد عمل المستفتي بالفتوى كالنكاح فإنه يحرم عليه النكاح، وقد ذكر ابن مفلح أن هذا القول متجه لكن المعتمد الأول. وهناك قول ثالث لابن القيم فصل بين حالتين، وهو أن يعلم المستفتي قبل الدخول أو بعده، فإن علم قبل الدخول فإنه يحرم عليه النكاح، وإن علم بعده فإنه لم يلزمه إبطال عقد النكاح ولا يحرم عليه ذلك العقد. فأصبحت المسألة فيها ثلاث، أريدك أن تعلم أن محل هذه المسألة فيما إذا رجع المفتي عن فتواه بعد عمل المستفتي وعلمه بالفتوى، وأما قبل العلم والعمل فهذا باتفاق ليس للمفتي أن يخبر بالرأي القديم وإنما يخبر بما يتدين الله عز وجل به، وأما إذا تراجع بعد العلم وقبل العمل فهذه المسألة مبنية على ما ذكرت لكم قبل قليل، وهو هل القول الأول يكون ملغى أم لا، وهذه المسألة من المسائل المشهورة. نعم. وإذا حدثت مسألة لا قول فيها فللمجتهد الاجتهاد فيها والفتوى والحكم، وهل هذا أفضل أم التوقف فيه خلاف؟ نعم، هذه المسألة وهي مسألة الاجتهاد في المسائل التي لم تحدث، لأن المسائل نوعان، مسائل قد حدثت ووقعت بالناس ومسائل لم تحدث. المسائل التي لم تحدث سيأتينا حديث عنها في التقليد إن شاء الله، وهل يجوز الفتوى فيما لم يحدث أم لا. هنا يتكلم المصنف عن المسائل التي وقعت، والمسألة التي وقعت واحتاجها الناس فإن الاجتهاد فيها نوعان، إما اجتهاد ابتداء بحيث أنه لم يكن فيها قول سابق فيجتهد المجتهد في تنزيل الحكم، ويسمى هذا النوع من الاجتهاد بالاجتهاد التنزيلي لأنه ينزل الحكم على الأدلة ابتداء، والمسألة الثانية أن يكون دور المجتهد اجتهاد ترجيحي بين الأقوال، فإن كثيرا من المسائل بل أغلب المسائل قد انقضى الاجتهاد فيها وبقي دور المجتهد في الترجيح بين الأقوال، مثل هيئات الصلاة وسننها، ومثل ما يتعلق بكثير من الأحكام الكلية في الزكاة. إذن نحن نتكلم في المسائل التي وقعت، فقول المصنف وإذا حدثت يخرج لنا المسائل التي لم تقع، إذا سيأتي الحديث عنها بعد قليل، وقوله لا قول فيها يخرج لنا المسائل التي سبق فيها الاجتهاد. فمحل هذه المسألة إنما هو في الاجتهاد التنزيلي الذي لم يسبق له المجتهد. يقول المصنف وإذا حدثت مسألة لا قول فيها، أي ليس لأهل العلم فيها قول، والناس ينزل بهم نوازل كثيرة وتقع بهم وقائع متعددة، ونفي القول إما لكون هذه المسألة والواقعة جديدة ولم تحدث قبل، أو لكون المجتهد لا يعلم القول. فأحيانا عدم العلم في حكم عدم وجود المسألة. نعم، قال المصنف وإذا حدثت مسألة لا قول فيها فللمجتهد الاجتهاد فيها، أي يجوز له أن يجتهد. وعبر المصنف بقوله فللمجتهد، واللام هذه تدل على الجواز، أي يجوز له أن يجتهد، ولم يقل إنه يجب عليه أن يجتهد، لأنه لا يجب الاجتهاد على المجتهد إلا إذا تعينت عليه الفتوى بأن لم يكن في البلد غيره واحتاج الناس لهذه المسألة وهو قادر على الاجتهاد، فيجب عليه الاجتهاد حينئذ. وأما لو كان في البلد غيره ممن يقوم بهذا الدور، أو كان ذلك الشخص يعني أو تلك المسألة لا ليست ماسة الوقوع بالناس بل قد تتأخر الحاجة إليها، فإنه يجوز له الاجتهاد على سبيل الجواز لللزوم. نعم، يقول المصنف فللمجتهد الاجتهاد فيها، أي في هذه المسألة، وهذا يترتب عليه جواز الفتوى، فإذا اجتهد جاز له الفتوى، وذلك قال والفتوى، وكذلك الحكم، ولذلك قال والحكم هو الحكم القضائي، فيجوز له أن يجتهد، ويجوز له أن يفتي، ويجوز له أن يحكم. وإذا تعين عليه الحكم بأن كان قاضي البلد الوحيد فيلزمه الاجتهاد والحكم، وإن تعينت عليه الفتوى فيلزمه الاجتهاد والفتوى كذلك. ثم قال المصنف وهل هذا أفضل، يعني هل أفضل أن يجتهد أم يتوقف؟ فيه قولان، فقال بعض أهل العلم إن الأفضل أن يجتهد، وهو الذي جزم به أبو عبد الله بن حامد، وقال غيره من أهل العلم إن الأفضل له أن يتوقف، لأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يسألون عن المسائل فكلهم يحيلها إلى غيره. قال ابن أبي الليلى أدركت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا من الصحابة رضوان الله عليهم، كلهم إذا سأل المسألة أحالها للآخر حتى تعود للأول. فكان عدد من السلف رحمهم الله تعالى يرون أن المجتهد إذا لم تتعين عليه الفتوى أو يتعين عليه الحكم والقضاء فإن الأفضل له أن يتوقف وأن لا يجتهد. فالمسألة فيها قولان في المسألة، ومحل هذين القولين فيما إذا لم يتعين الاجتهاد للزوم الفتوى أو للزوم القضاء والحكم، وأما إذا تعين فلا شك أنه حينئذ يكون فرضا عينيا على ذلك المجتهد، إما لخلو البلد عن غيره أو لغير ذلك من الأسباب. إذن هذا الكلام ذكره المصنف، قال فيه خلاف، أطلق المصنف الخلاف، والخلاف هو الذي ذكرت لك قبل قليل، والأكثر أن هذا يختلف، والأولى أن نقول هذا يختلف من حالة إلى حالة. ولذلك فرق ابن القيم بين أن يكون النص فيها ظاهرا أو أن لا يكون النص فيها ظاهرا، فتختلف من مسألة لأخرى. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله فصل: التقليد لغة جعل الشيء في العنق، وشرعا قبول قول الغير من غير حجة. نعم، بدأ المصنف في هذا الفصل بذكر أحكام التقليد، والتقليد لا يكاد يوم من الأيام إلا ويمر علينا صورة من صور التقليد، وذلك أن أغلب المستفتين هم في الحقيقة عندما استفتى المفتي فقد أخذ بقوله وقلده. إذن الصورة التي تظهر للجميع وهو تقليد المستفتي للمفتي. ولذا فإن العلماء ومنهم المصنف يوردون أحكام الإفتاء والاستفتاء في باب التقليد، لأن المستفتي يأخذ القول بلا دليل من المفتي. وقد ذكر أبو عمرو بن الصلاح الإمام الجليل في كتابه أدب المفتي والمستفتي أو صفة المفتي والمستفتي، فإن هناك كتابان أحدهما للنووي والآخر لابن الصلاح، أحدهما أدب والآخر صفة، أظن ابن الصلاح أدب المفتي والمستفتي، ذكر في مسألة أن الأصل أن المفتي إذا استفتاه شخص أن يذكر له الحكم بلا دليل، هذا هو الأصل. فالأصل عدم ذكر الأدلة في الفتوى، هذا هو الأصل المتقرر عندهم، وذكروا لذلك أسبابا قد نذكرها في نهاية هذا الفصل فيما يتعلق في عدم تكبير القط، فإن هناك إشارة لذلك. إذا عرفت ذلك فإن التقليد أحكامه مهمة، وهي ليست أصول فقه وإنما من حشو أصول الفقه كالاجتهاد، فهي من باب المقابلة حينما ذكر الاجتهاد الذي فيه صفات من يقوم باستثمار الأدلة التي بينت في أصول الفقه، ناسب أن يذكر من يقابله وهو المقلد. فأحكام التقليد من باب حشو أصول الفقه، إذ الأصول إنما هي ما تقدم، والحديث عن الفاعل هو المجتهد، وأما المقلد فإنه مقابل للمجتهد. أول مسألة أوردها المصنف تعريف التقليد، فقال التقليد لغة جعل الشيء في العنق، فكل ما جعل في العنق فيسمى تقليدا. فالقلادة هذا الاسم، إن قيل إن الأسماء مشتقة من الأفعال فإنه من تقليد الجيد والعنق بهذا السلسال ونحوه. وكذلك ما يجعل من وتر وغيره على عنق الدابة من الإبل، حينما كان أهل الجاهلية يجعلها على أعناق الإبل وغيرها من الباب من البهائم لتمنع السوء عنها، ولذلك سمى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك تقليدا، من تقلد وترى، فهي نوع من أنواع التقليد لأنها تجعل في العنق، هذا هو في اللغة في الأصل. قال وشرعا قبول قول الغير من غير حجة. تعبير المصنف بأنه شرعا فيه نظر، وذلك أن الأصل أن هذا الاستخدام الذي يتكلم عنه الأصوليون ليس موجودا في كلام الله وكلام رسوله، وإنما هو من باب الاصطلاح بين الفقهاء والتواضع بينهم عليه. ولذلك فإن تعبير المرداوي أجود حينما قال وعرفا هي قبول قول الغير من غير دليل، فالتعبير بأنها عرفا أو اصطلاحا أولى من التعبير بأنها شرعا، وخصوصا أن التقليد في الشرع جاء بمعنى آخر كتقليد الهدي، فإنه يستحب تقليد الهدي، من قلد الهدي، فلها معنى آخر التقليد هناك في الهدي والأضاحي، فحينئذ جاءت في نص الشارع بمعنى آخر لكن بينهما دلالة مشتركة، وهو المعنى المشترك بينها. قال المصنف وشرعا هو قبول قول الغير من غير حجة. قوله قبول يعني أخذ ذلك القول، سواء كان في الحكم أو في الفتوى أو في التمذهب الذي سنتكلم عنه بعد قليل أو في غيره. وعبر المصنف بالقول أي على سبيل الأغلب، ولذلك فإن بعضهم يقول قبول رأي، لأن الأمر المقبول تارة يكون قولا وتارة يكون فعلا، فقد يستفتى شخص فيفتي بفعل، فحينئذ يكون ذلك الفعل قبوله من غير حجة تقليدا، إذن فقوله قول على سبيل الأغلب. ثم قول المصنف الغير، هنا أدخل ال على غير من باب الاستعمال النادر والقليل، وهو كثير في كتب الفقهاء، مراده بالغير هنا هو الشخص المقلد، ولم يعبر المصنف رحمه الله تعالى بالمجتهد ليبين لنا كل تقليد صحيح وفاسد، فإن التقليد الصحيح يكون للمجتهد، والتقليد الفاسد هو الذي يكون لمن لا يجوز تقليده. وسيأتينا بعد قليل أنه يجوز تقليد غير المجتهد في بعض الصور، فيجوز تقليد المستفتي، فيجوز تقليد المفتي في بعض الصور، سيأتي الإشارة إليها بعد قليل. ولذلك قال الغير، وإن كان الأغلب هو المجتهد ولكن لم ينص عليه لفائدتين. الفائدة الأولى إدخال صورة التقليد الفاسدة، والفائدة الثانية لكي يكون هذا التعريف شاملا لبعض الصور التي يقلد فيها غير المجتهد في الفتوى. طيب، وقوله من غير حجة أي من غير أخذ ومعرفة بالدليل لكامل المسألة وليس لبعض الأدلة فيها. بناء على ذلك فإننا نقول إن من أخذ قول غيره ممن أخذه على سبيل معرفة الدليل كاملا ولكنه وافقه فإن هذا لا يسمى تقليدا، مثل ما تجده في كتب الفقهاء حينما يقولون وقد أخذ الشافعي بمذهب مالك، أو أخذ محمد بن لا محمد مثلا أشهر مثال أخذ الشافعي بمذهب مالك في المسألة، أو أخذ أحمد بقول سفيان في المسألة. فالشافعي وأحمد هنا حينما أخذوا بقول سفيان أو بقول أبي حنيفة أو بقول مالك إنما أخذوه بعد معرفتهم الدليل، فحينئذ أخذوه بدليله، فيكون حينئذ ليس تقليدا وإنما هو داخل في دائرة الاجتهاد، فيكون من باب الموافقة فحسب، فهذا خارج لأنه أخذ بحجة وليس أخذا من غير حجة. هذه صورة. المسألة الثانية أنه إذا أخذ الشخص قول غيره عارفا ببعض أدلته، بعض الناس يعرف قول المسألة القول في المسألة ويعرف دليلا واحدا لها فقط ولا يعرف ما عدا ذلك، فلا يعرف أدلة المسألة كلها، ما الذي قيل به وما الذي اعترض عليه. فنقول إن عدم الأخذ بجميع الأدلة في هذه المسألة أو عموم الأدلة في هذه المسألة ومعرفتها يبقي الشخص في دائرة المقلد، فمجرد معرفته بعض الأدلة الناقصة يجعله مقلدا ولا يخرجه لدائرة الأخذ بالاجتهاد في هذه المسألة. بقي عندي مسألة أخيرة، وهو أن عددا من السلف رحمهم الله تعالى كالشافعي وأحمد وكذلك نقل عن مالك لكن في مسألة واحدة تقريبا أو مسألتين، ولكن كثر في كلام الشافعي وأحمد، أنهم يطلقون التقليد ويقصدون به اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وبناء على ذلك فإننا نقول إن التقليد له معنيين، المعنى الأول هو الاتباع وهو المصطلح الذي كان موجودا عند السلف، والمصطلح الثاني التقليد هو الأخذ بلا حجة وهو المصطلح الموجود عند المتأخرين. وفرق بين استخدام السلف واستخدام المتأخرين للفظة التقليد ابن القيم، ومعرفة هذه المسألة يحل إشكالا كثيرا في عدد من المسائل التي حكي فيها خلاف، فإن بعضهم حكى خلافا فقال إن قبول قول الغير بحجة يسمى تقليدا، نقول غير صحيح، وإنما يسمى تقليدا بالمعنى المتقدم الذي هو بمعنى الاتباع وليس الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم وليس بالمعنى الخاص للتقليد، فحينئذ يلغو خلاف كثير في مسائل يظن أن فيها خلافا. نحصل الشيء. يجوز التقليد في الفروع عند الأكثر. نعم، هذه المسألة الأولى من الفروع وهي التقليد في الفروع. قول المصنف يجوز عبر بالجواز، أي الجواز الشرعي، أو نقول إن المراد بالجواز هنا ما يقابل الممنوع، فمعنى كونه يجوز أي ليس ممنوعا، فقد يكون تارة مندوبا وتارة يكون واجبا وتارة يكون مباحا. فالمقصود أن التقليد في الفروع على سبيل الإجمال ليس بممنوع، هذا معنى الجواز، وليس معنى الجواز استواء الطرفين في الفعل والترك. وقوله في الفروع عبر بالفروع ليخرج مسائل الأصول التي ستأتي بعدها مباشرة، وتعبيره بالفروع ليشمل نوعي الأحكام الفروعية، الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية كذلك، فكلاهما يجوز فيه التقليد. فالأحكام التكليفية كحكم نوع من العبادات ونوع من العقود، والأحكام الوضعية كالشروط والأسباب والموانع وغيرها. وقول المصنف عند الأكثر، أي عند أكثر أهل العلم قاطبة، بل إن جمعا من أهل العلم رحمهم الله تعالى حكوا الإجماع على جواز التقليد. ممن حكى الإجماع؟ أبو الخطاب والموفق ابن قدامة. وقال الشيخ تقي الدين لم يخالف في هذه المسألة إلا بعض من شد في العلم، وهم بعض معتزلة العراق، ولا يصح نسبة جواز التقليد لغير هؤلاء. ولذلك يقول الشيخ تقي الدين، بل قبل الشيخ تقي الدين، حرب الكرماني من تلاميذ الإمام أحمد له رسالة، وهو أدرك بعض معتزلة العراق، وقال إن الذين يقولون لا يجوز التقليد بل يجب الاجتهاد في كل مسألة، قال هذا قول مبتدع فاسد، مبتدع فاسد. إذن فقد أنكر السلف ومنهم حرب الكرماني في رسالة في أصول السنة القول بعدم جواز التقليد، بل هو جائز يكاد يكون إجماعا إلا خلاف متأخر لبعض معتزلة بغداد، فقد قالوا بوجوب الاجتهاد في كل مسألة، بدليل أنه من عهد الصحابة رضوان الله عليهم فإن هناك مفتين ومستفتين، ولم يكن المفتون يخبرون بالأدلة، فكان المستفتي يأخذ الحكم فقط، فهذا المستفتي مقلد، فالإجماع منعقد عليه، وهو كذلك هو إجماع، ومن خالف في هذه المسألة فقد يكون له نظر في هذه المسألة. إذن هذه مسألة جواز التقليد في الفروع يكاد يكون إجماعا، وأن الخلاف فيه يكاد يكون ملغى. نعم. ولا تقليد فيما علم كونه من الدين ضرورة. نعم، هذه مسألة قد تكون تحصيل حاصل. يقول المصنف ولا تقليد فيما علم، قوله علم أي استيقن يقينا كونه من الدين ضرورة. الضرورة هذه من صفات العلم، أن العلم ضروري، وكيف يكون معرفة الحكم من الدين ضرورة؟ يكون ذلك إما عن طريق التواتر أو عن طريق الاستفاضة، فإنه مستفيض عند الناس جميعا أن الصلوات خمس، وأن أولها الفجر، أولها الظهر، ثم العصر، ثم المغرب، ثم العشاء، ثم الفجر، وأن الزكاة واجبة، وأن صوم رمضان واجب، وأن الصوم لا يتحقق إلا بالامتناع من المفطرات، وهكذا من الأحكام التي استفاض عند الناس جميعا وتواتر عندهم أنها من الدين. لماذا قلت إن هذه المسألة تحصيل حاصل؟ لأن الاستفاضة والتواتر مفيدة للعلم القطعي الضروري، وتقدم معنا ذلك في الدرس الأول أو الثاني في شرح هذا الكتاب، فهو علم لا تقليد فيه، لأن الضرورة تفيد القطع فلا يحتاج إلى التقليد، والتقليد يفيد الظن، فحينئذ نقول كل ما كان مما علم تواترا واستفاضة فإن معرفة الشخص به هذا ليس تقليدا وإنما قطعا، وليس معناه أنه لا بد أن يبحث عن دليله، فأغلب الناس لا يعرف الدليل ممن لا يقرأ ولا يكتب، فلا يعرف دليل المسائل المعلومة ضرورة من الدين. نعم. ولا في الأحكام الأصولية الكلية كمعرفة الله تعالى ووحدانيته وصحة الرسالة ونحوها. نعم، هذه المسألة الثانية التي لا يجوز فيها التقليد، وهو الأحكام الأصولية الكلية. عبر المصنف بقوله الأصولية، فبعضهم يقول إن المراد بالأصولية هي العقلية، وهذا بعيد وإن كان مشتهرا في كثير من كتب الأصول. وبعضهم يقول إن المراد بالأصولية هي الاعتقادية، وهذا قول كثير من الأصوليين وهو أقرب من الأول بعض الشيء، وهذا معنى قولهم الأحكام الأصولية. وقوله الكلية أتى بالكلية ليبين أن الأحكام الأصولية إما أن تكون كلية وإما أن تكون أصول فقه، فالأصول الكلية يقابلها أصول الفقه، إذ أصول الفقه ما تبنى عليه الفقه، والما الكلية فيبنى عليها الدين كله. وسيذكر المصنف بعض ما جعله من الأصول الكلية. أورد المصنف بعض من الأصول، سأذكر هذه الأمور ثم سأرجع لكلام المصنف بذكر توجيه له في المسألة. ذكر بعض الأصول الكلية، قال كمعرفة الله تعالى، ومعرفة الله عز وجل هي عبادته، كما قال الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال مجاهد وعبد الملك بن جريج تلميذه إلا ليعرفون. فالتعبير بمعرفة الله عز وجل جاءت في آثار السلف، في آثار السلف رحمهم الله تعالى، والتعبير به تعبير صحيح، التعبير به تعبير صحيح المعرفة، ولكننا نفسر المعرفة بأنها العبادة لله عز وجل موافقة للكتاب والسنة. إذن هذا ما يتعلق بمعرفة الله عز وجل. الأمر الثاني ووحدانيته، أي معرفة وحدانيته أي لا شريك له، وذلك أن توحيد الله عز وجل توحيد له في الربوبية وتوحيد له في الألوهية. فالمعرفة عادة تطلق على توحيد الربوبية، والوحدانية تطلق عليهما معا، لأن وحدانية الله عز وجل في صفاته وفي أفعاله، ووحدانيته سبحانه في استحقاقه للعبادة. إذن الوحدانية يدخل فيها توحيد الإلهية. والأمر الثالث قوله وصحة الرسالة، أي صحة الرسالة عموما، بعث الأنبياء والرسل، وصحة رسالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال ونحوها من الأمور الكلية، هذا مثل أركان الإسلام على سبيل أركان الإيمان على سبيل الإجمال، اليوم الآخر مثلا والقدر على سبيل الإجمال وهكذا. طيب، أنا عندي هنا مسألة، والمسألة هذه سببت إشكالا كبيرا عند المتقدمين والمتأخرين، وهو أن المصنف حينما عبر بقوله الأصولية قالوا إن الذي يقابل المسائل الأصولية المسائل الفروعية. كثير من الفقهاء يقسم الأحكام إلى فروع وأصول فقط، ويبني على هذا التقسيم الثنائي عددا من الأحكام، منها الحكم المذكور هنا أن الفروع يجوز فيها التقليد والأصول لا يجوز فيها التقليد. والحقيقة أن هذا الكلام غير دقيق على سبيل الإجمال عند عامة المحققين من أهل العلم، لأن بعض الأمور الاعتقادية تخفى على كثير من الناس ولا يمكن كشفها لكل أحد، فلا يتحقق فيها الاجتهاد لكل شخص. ولذلك فإن هناك طريقة أخرى بدلا من طريقة المصنف حينما قال إنه لا يجوز التقليد في الأحكام الأصولية الكلية، يعني في أحكام أصول الدين. بعض العلماء كالقاضي أبي يعلى وابن عقيل لا ابن عقيل وأبي الخطاب وغيرهم يقولون إن الذي لا يجوز فيه التقليد ليس أصول الدين وإنما هو معرفة الله ووحدانيته وصحة الرسالة. هذا أدق لكي نخرج من مشكلة مصطلح أصول الدين وفروع الدين، فإن هناك مشكلة عندما تجعل القسمة ثنائية غير منضبطة. وقد أطال الشيخ تقي الدين في موضعين ويذكره دائما في أن هذه القسمة غير منضبطة، فكثيرا ما يكون بينها تداخل، فعندما تصدر أحكام كلية على هذا التقسيم الثنائي لا بد أن ينخرب. فالأنسب في هذا الحكم وهو عدم جواز التقليد أن يتجه للمعرفة لله عز وجل ووحدانيته وصحة الرسالة ونحو ذلك، لا يتجه لمطلق أصول الدين، وهذا أدق مما ذكره المصنف. نعم. تفضل. وقيل ولا في أصول الفقه. نعم، هذه مسألة حكاها المصنف بالتضعيف، قوله ولا يعني أن بعضا من الفقهاء والأصوليين يقول إن مسائل أصول الفقه لا يجوز فيها التقليد، بل يجب على المجتهد أن يعرف مسائل أصول الفقه بدليلها بحجتها. وممن ذهب لهذا القول صراحة اثنان: أبو الحسين البصري من المعتزلة، وصرح بهذا القول القرافي في العقد المنظوم، وأما قوله في شرح المحصول فإن فيه تفصيلا، ويبدو أنه والعقد المنظوم ألفه بعد ذلك القرافي، الشهاب القرافي في العقد صرح أنه لا يجوز التقليد في أصول الفقه. وذلك النسبة للقرافي هي في بعض كتبه ليست في جميعها. والذي عليه جماهير أهل العلم أن أصول الفقه يجوز فيها التقليد، يجوز فيها التقليد، بل أغلب مسائل أصول الفقه هي على سبيل التقليد. ومر معنا كيف أن كثيرا من مسائل أصول الفقه دقيقة جدا، سواء ما يتعلق بالمفاهيم وحجيتها ودلائل الألفاظ، أو ما يتعلق بالعموم، أو ما يتعلق كذلك في القياس ونحوه. وإذا أدى اجتهاد المجتهد إلى حكم لم يجز له التقليد. نعم، هذه المسألة يذكر فيها المصنف أن المجتهد إذا اجتهد، المسألة مرت معنا قبل الفصل، آخر مسألة قبل الفصل، إذا وقعت الواقعة يجوز له الاجتهاد ويجوز له العدم، عدم الاجتهاد. هنا اجتهد، وقعت الواقعة فاجتهد. قال المصنف: وإذا أدى اجتهاد المجتهد إلى حكم لم يجز له التقليد. هذا الحكم في هذه المسألة حكى الموفق ابن قدامة والشيخ تقي الدين والمرداوي الإجماع عليها، أن كل من اجتهد في مسألة وأداه اجتهاده إلى حكم فلا يجوز له التقليد، لا في نفسه ولا في غيره على سبيل الجملة. طيب، عندنا هنا عدد من المسائل في هذه الجملة التي أوردها المصنف. قول المصنف: إذا اجتهد المجتهد إلى حكم، أو إذا أدى اجتهاد المجتهد إلى حكم، تعبير المصنف أداه إلى حكم يدل على أن اجتهاد المجتهد إذا أداه إلى حكمين فيجوز له التقليد. كيف يؤديه إلى حكمين؟ ينظر المجتهد في المسألة فيجد أن في المسألة دليلين، كل دليل يدل على حكم مختلف، فحينئذ لا يمكن أن يكون للمسألة الواحدة حكمان، فيكون الدليلان قد تعارض عنده، أو حكم الدليلين قد تعارض عنده. فإذا تعارض عند المجتهد الأدلة والأحكام في المسألة فإنه يجوز له التقليد. وهذه مسألة مهمة، فإن بعض الناس يقول لطالب العلم اجتهد. نعم تجتهد، لكن في كثير من الأحيان تتوقف، إما لجهل بالأدلة وإما لتعارض للأدلة في الذهن، فنقول حينئذ يلزم أو يجوز أحيانا ويلزم في أحيان أخرى للمجتهد أن يقوم بتقليد غيره. إذن هذه أخذناها من قول المصنف إذا أدى اجتهاد المجتهد إلى حكم لم يجوز له التقليد. طيب هذه مسألة. في مسألة ثالثة مرت معنا قبل قليل وهي قول المصنف وحكمه بخلاف اجتهاده باطل ولو قلد غيره على الأصح. قد يقول شخص إن هاتين المسألتين بينهما تقارب أو تشابه، والأولى ذكر أن فيها خلافا لأنه قال على الأصح، والثانية هنا قال أو قلت لكم أنها بإجماع. نقرأ المسألتين لكي تتضح. هنا يقول إذا أدى اجتهاد المجتهد إلى حكم لم يجوز له التقليد بإجماع، وهناك قال المصنف وإذا حكم بخلاف اجتهاده بطل حكمه ولو قلد غيره على الأصح. وجه التعارف أن هناك حكى خلافا وهنا إجماع. نقول الفرق بين المسألتين ذكره الجراعي، وأن الفرق بين المسألتين أن المجمع عليها هو الإقدام ابتداء، فإذا أقدم على المخالفة فهل يبطل حكمه أم لا؟ هذا الذي فيه الخلاف. فهو مرحلتان: الإقدام بإجماع لا يجوز ويأثم، فإن حكم لغيره فهل حكم غيره يبطل لأن فيه يعني تعد على حقوق الآخرين أم لا؟ هذه هي المسألة الثانية التي فيها الخلاف. وإن لم يجتهد فلا يجوز له، وقيل بلى، وقيل مع ضيق الوقت، وقيل ليعمل لا ليفتي. نعم، هذه المسألة الثانية وهي أن المجتهد إذا لم يجتهد كيف لا يجتهد؟ إما لا يجتهد بسبب عدم قدرته على الاجتهاد لكلالة ذهنه، أو عدم اجتهاده لعدم ظهور الأدلة له، أو بسبب تعارض الأدلة والأقوال عنده، فحينئذ يكون اجتهاده متقابلا أو متساقطا. وقد يكون عدم الاجتهاد بناء على ما ذكره قبل أنه إذا حدثت مسألة لا قول فيها فللمجتهد الاجتهاد، أي على سبيل الجواز حيث لم تجب. إذن قول المصنف وإذا لم يجتهد محله إما لكون الاجتهاد جائزا لا واجبا، أو لكونه غير قادر على الاجتهاد لسبب من الأسباب. قال المصنف وإذا لم يجتهد، فالمسألة فيها خمسة أقوال. الأول الذي جزم به المصنف أنه لا يجوز له، أي لا يجوز له أن يقلد غيره، وهذا عليه أكثر أصحاب الإمام أحمد رحمهم الله تعالى، منهم الشيخ أبو علي بن شهاب العكبري، والقاضي أبو يعلى، وأبو الخطاب، وابن عقيل، وغيرهم، كلهم صرحوا بهذا القول. وقد ذكرت هذا القول لأنه سيأتي القول الثاني وأنه قد يكون له حظ من النظر أكثر. قال المصنف وقيل بلى، أي هو قول ضعيف لأنه جاء به بصيغة التضعيف بقوله وقيل. وقيل بلى أي بلى يجوز له التقليد ولا يجب عليه الاجتهاد. وهذا القول محكي عن محمد بن الحسن الشيباني صاحب الإمام أبي حنيفة، وحكاه بعضهم رواية عن أحمد، وهذا غير صحيح، فإن مذهب أحمد مذهب اجتهاد، وكذا الجمهور كلهم يقولون بذلك. القول الثالث قال المصنف وقيل مع ضيق الوقت، أي يجوز للمجتهد أن يقلد إن ضاق الوقت فيكون من باب الحاجة، وهذا مذهب مالك، ووافق مالكا أحمد في رواية، وهذا القول اختاره الشيخ تقي الدين ومن وافق الشيخ تقي الدين. والقول الرابع وقيل ليعمل لا ليفتي، أي يجوز له أن يقلد ليعمل في خاصة نفسه، وليس له أن يقلد غيره ليفتي الناس، فلا يجوز الفتوى إلا باجتهاد ولا تجوز الفتوى بتقليد. وهذا القول ذكره أبو إسحاق الشيرازي في كتابه اللمع، وفي كتابه شرح اللمع، وهما كتابان متغايران لكنهما بينهما تشابه في ترتيب المسائل، نسبه لبعض الناس ولم يصرح من قال به، ولكن يوجد في كلام الشيخ أبي عبد الله بن بطة ما يدل على ميله لهذا القول، فكأن بن بطة رحمه الله يميل لهذا القول. القول الخامس والأخير قال: وقيل لمن هو أعلم منه، أي يجوز أن يقلد من هو أعلم منه، ولا يجوز أن يقلد مجتهدا مساويا له أو أقل منه. وهذا القول نسبه أبو إسحاق الشيرازي كذلك لمحمد بن الحسن الشيباني، فعلى ذلك يقول محمد بن الحسن قولان في المسألة، أو فهم له قولان في المسألة، وقد يكون القول الثاني أقرب لقول محمد بن الحسن من الأول، فكيف يجيز التقليد مطلقا؟ نعم. وللعامي أن يقلد من علم أو ظن أهليته للاجتهاد بطريق ما دون من عرفه بالجهل، ومن جهل حاله فلا يقلده. نعم، هذه المسألة في من الذي يجوز تقليده. الذي يجوز تقليده فيستفتى، فغير هذا لا يجوز أن يستفتى. يقلد في أخذ رأيه إن كان من المتقدمين، وهي مسألة تقليد الميت، فإن هذا من الأمور المهمة، وسأذكر أثرها في مسألة تقليد الميت، إذ نجد بعض الباحثين يجد أقوالا محكية في كتب الفقه المتقدمة، فيجد اسما من أسماء من تنسب لهم هذه الأقوال، فيأخذ بقوله فيظن أن هذا القول قول معتبر وليس كذلك، إما لكون هذا الرجل معلوم فقده لأهلية الاجتهاد كالأقوال الشاذة التي نسبت للأصم وابن علية، إسماعيل بن إبراهيم بن علية، أو يكون من بعض المنسوبين لأحد المذاهب الأربعة، ولكن أصحاب المذهب يقولون إن ما تفرد به فلان من الأقوال لا يتابع عليه في حكايته. فالمقصود أن معرفة أهلية المجتهد مهمة. يقول المصنف: وللعامي، المراد بالعامي غير المجتهد ويدخل فيه المستفتي، أن يقلد من علم أو ظن أهليته للاجتهاد. علم بمعنى تيقن، وإن كانوا يقولون إن تيقن الاجتهاد صعب، أن فلان أهل الاجتهاد، ولكن نقول هنا علم بمعنى اعتقد، أقرب من أن نقول إنه بمعنى تيقن. ظن أي غلب على ظنه أن ذلك المستفتى أهل للاجتهاد. والمراد بأهلية الاجتهاد أمران: العلم والديانة. فالعلم هو ما تقدم في أول باب الاجتهاد، والديانة هي العدالة، فلو كان فاسقا أو نحو ذلك، فسوق الاعتقاد أو فسوق العمل، فإنه لا يكون أهلا للاجتهاد. إذن أهلية الاجتهاد العلم والديانة معا. قول المصنف بطريق ما، إذن الطرق متعددة جدا. من هذه الطرق قالوا أن يكون الشخص منتصبا للفتوى في البلد، فالانتصاب للفتوى يدل على أنه أهل لها، إذ لو لم يكن أهلا للفتوى لمنع من التنصب للفتوى. هذا طريق. من طرق معرفة أن الشخص أهل للفتية وأهل للاجتهاد الإخبار، ومعنى الإخبار أن يخبر من يحصل بهم الظن أن فلانا أهل للاجتهاد. وكم العدد الذي يلزم في الإخبار؟ قال أبو الوفا بن عقيل: يكفي أن يخبره واحد أن زيدا أهل للاجتهاد، فحينئذ يجوز استفتاؤه وتقليده. وقال بعضهم إنه لا بد من أن يكون اثنين، لا بد من اثنين، وهذا ذهب إليه الباقلاني بناء على قاعدته في الشهادة. وذهب جمع من علماء الحديث إلى أنه لا يكفي إخبار واحد ولا اثنين، بل لا بد من الاستفاضة عند الناس. وممن ذهب لذلك ابن الصلاح والشيخ تقي الدين، فيقول لا بد من الاستفاضة. والدليل حديث أنس رضي الله عنه حينما مر بجنازة فأثنوا عليها خيرا، ومر بجنازة فأثنوا عليها شرا، قال: أنتم شهداء الله في الأرض. فقول النبي صلى الله عليه وسلم كان لثناء ثناء مستفيض عند الناس وليس بثناء شخص أو شخصين. إذن فالإخبار لا بد أن يكون باستفاضة بعدد لا يلزم التواتر، وإنما أقل استفاضة أن يكون هناك عدد يستفيض عند الناس. من القرائن الكثيرة التي تدل على الفتوى أشياء كثيرة، منها يقولون ثناء أهل العلم، فإن الإمام مالك رحمه الله تعالى جاء عنه أنه قال: ما أفتيت حتى شهد لي 70 معمما أني أهل للفتوى. قال ابن ناصر الدين الدمشقي قال: ولم يكن يتعمم في ذلك الزمان إلا فقيه. فشهادة الفقهاء لمالك تدل على أهليته للاجتهاد، فكذا حكم من بعده. إذن هذه قرائن تدل إما الانتصاب الفتوى وسؤال الناس وغير ذلك من الأمور. إذن هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية قول المصنف: دون من عرف بالجهل. فمن عرف بالجهل ومثله من عرف بفقد الديانة فإنه لا يجوز تقليده ولا استفتاؤه باتفاق أهل العلم. حكى الإجماع القاضي وابن عقيل والموفق وغيرهم أنه لا يجوز استفتاء ولا تقليد من عرف بالجهل. ومن أمثلة ذلك الأسماء التي ذكرت لكم قبل قليل من المتقدمين الذين عرفوا بعدم أهليتهم للعلم الشرعي. فمن عرف أنه ليس أهلا فلا يجوز تقليده ولا استفتاؤه ولو أثني عليه. لا عبرة بثناء الناس عليه ولا عبرة بقرينة تنصبه، مدام قد علم جهله فلا يجوز استفتاؤه. الحالة الثالثة قال: ومن جهل حاله فلا يقلد. جهل حاله من جهة العلم، جهل حاله من جهة الديانة. والقول الذي ذكره المصنف هنا ليس مجمعا عليه كالسابق، وإنما هذه المسألة فيها خلاف. فالجمهور أن من جهل حاله فإنه لا يجوز استفتاؤه ولا تقليده. مثال ذلك هذا يكثر في الحج، كثيرا ما يأتي شخص فيرى شخصا له لحية فيسأله في أحكام الحج، نقول أنت مخطئ، ليس لك أن تسأل أي أحد، لأن هذا مجهول الحال. ومجهول الحال الجمهور، وسأذكر القول الثاني، الجمهور أنه لا يجوز استفتاؤه. بعض الناس يتصل على رقم يقول: أنت شيخ، ما اسمك؟ نقول: لا يجوز أن تستفتي شيخا لا تعرف اسمه إلا أن يكون معروف وصفه، كأن يكون مثلا هاتف عمومي لشؤون الحرم، شؤون الحرم، رئاسة شؤون الحرم وضعت هاتفا لا يقوم فيه إلا من قد اختبر وعرفت أهليته لحسن الفتوى، وهناك مراقبة على هذا الهاتف. نقول: نعم، لأن من لا يجلس على هذا الهاتف إلا من هو يعني مختبر وممحص بقواعدهم في الرئاسة. لكن نتكلم عن شيء آخر، وهو أن يذهب يجد شخصا مجهولا فيسأله، فنقول لا يجوز على قول الجمهور ذلك. هذا قول الجمهور. وهناك قول لبعضهم حكاه ابن عقيل في الواضح وأنكره أشد النكارة، قال: وحكي عن بعضهم جواز تقليد والاستفتاء مجهول الحال، ثم رد هذا القول. فحينئذ يكون الخلاف في هذه المسألة خلافا شادا غير معتبر، وخاصة أنه لم ينسب لأحد من أهل العلم معروف من الأئمة الأصوليين أو الفقهاء. إذن عندنا ثلاث حالات: من علم أهليته جاز استفتاؤه وتقليده، من علم جهله لا يجوز بإجماع، من جهل حاله ففيه قولان والأكثر، بل عامة أهل العلم على عدم الجواز. وفي لزوم تكرار النظر عند تكرار الواقعة خلاف. نعم، قول المصنف وفي لزوم تكرار، عبر المصنف بالتكرار وهي اسم مصدر، ومراده بها تكرير وهو الفعل، فلو عبر بالفعل أولى من التعبير باسم المصدر، لأن المقصود فعل المجتهد لا اسم المصدر. قول المصنف وفي لزوم تكرار النظر، أي وهل يلزم المجتهد تكرير النظر، معنى النظر أي الاجتهاد، وتكرار مقدمات الاجتهاد بالنظر في الصورة النازلة وحقيقتها. قال: وفي لزوم تكرار النظر، عرفنا لزوم يعني وجوب، تكرار النظر أي تكرير المجتهد الاجتهاد ومقدماته عند تكرار الواقعة. هنا تكرار اسم مصدر واضح، لكن أولى أن تكون تكرير. قال عند تكرار الواقعة، يعني لو أن الواقعة وقعت أكثر من مرة، كيف يكون ذلك؟ قد يكون لأنها وقعت باعتبار الفعل، تكررت الواقعة باعتبار الفعل، وقعت في هذا الشهر ثم وقعت بعد شهرين في شهر رجب، فهل يلزم المجتهد إذا تكررت الواقعة أن يكرر النظر؟ مثال ذلك، صلى شخص وهو مجتهد في مسألة تتعلق، فأخطأوا في مسألة تتعلق بسجود السهو، فأفتى المجتهد بناء على الدليل في هذا الشهر بحكم، ثم سئل عن عين المسألة لوقوعها بعد شهرين، هل يلزمه أن يكرر الاجتهاد وينظر في الأدلة مرة أخرى أم لا؟ هذه هي المسألة، هذا تكرار الفعل أو تكرار السؤال كذلك. إذن تكرار الواقع تشمل تكرار الفعل وتشمل تكرار السؤال، سئل اليوم وسئل غدا وسئل بعد غد. قال المصنف: وفي لزوم تكرار النظر من المجتهد عند تكرار الواقعة خلاف. هنا قال المصنف خلاف وسكت، وهذا من الخلاف المطلق، والمسألة فيها قولان. المشهور عند كثير من أهل العلم أنه يلزم تكرير النظر عند تكرار الواقعة، والقول الثاني أنه لا يلزم ذلك. والقول بعدم لزومه هو قول الحنفية، ووجه في مذهب الإمام أحمد، وبين هذين القولين قول ثالث وهو أقوى الأقوال، وهو أنه يلزم تكرير النظر إذا لم يذكر طريق الاجتهاد، وأما إذا كان ذاكرا طريق الاجتهاد فلا يلزم تكرير النظر. فلو أن المرء نسي الدليل الذي بنى عليه اجتهاده الأول نقول لا تعيد النظر، يلزمك إعادة النظر، وأما إذا كان مستحضرا الأدلة ولو بعضها فنقول لا يلزم. وهذا جزم به أبو الخطاب وصوبه القاضي علاء الدين في الإنصاف وقال هو الصواب. ينبني على هذه المسألة مسألة بنيت عليه كما صرح بها ابن مفلح. ابن مفلح يقول: الخلاف الثاني كالخلاف الأولى، وهو المقلد إذا وقعت له واقعة هل يلزمه تكرار السؤال عند تكرار الواقعة، هل يلزمه تكرير السؤال عند تكرار الواقعة أم لا؟ اليوم سهى فسأل، غدا سهى، هل يعيد السؤال أم لا؟ الخلاف هو مثل الخلاف الأول كما بنى المسألة الثانية على الأولى ابن مفلح في الفروع وليس في الأصول، في كتاب الأصول. ولا يجوز خلو العصر عن مجتهد على الأصح. نعم، قوله ولا يجوز أي لا يجوز شرعا ولا يجوز كونا وقدرا. خلو العصر تقدم معنا في باب الإجماع ما معنى العصر. قال عن مجتهد على الأصح، أي على الأصح من قول أهل العلم. الذي خالف في هذه المسألة هو الآمدي وتابعه ابن الحاجب، ودائما نقول ابن الحاجب يتابع الآمدي كثيرا، وكذلك قال به أبو حامد الغزالي أنه يجوز خلو العصر عن مجتهد. عندنا هنا مسألتان، المسألة الأولى تعبير المصنف وغيره في مسألة خلو العصر عن المجتهد، ما المراد بالمجتهد؟ فبعضهم يقول إن الخلاف المراد به المجتهد المطلق، وبعضهم يقول المراد بالخلاف في هذه المسألة مطلق المجتهدين، الاجتهاد المطلق أو مطلق الاجتهاد، قولان لأهل العلم. والصواب الثاني، لأنه قد يخلو العصر عن المجتهد المطلق خاصة عند الذين يقولون بالقيود الصعبة للمجتهد المطلق، حتى إن بعضهم من عدد الطبقات وجعلها سبع قال إن الاجتهاد المطلق انقطع منذ زمن طويل لكن بقيت أنواع أخرى من الاجتهاد. إذن فقوله مجتهد هل مراده به المجتهد المطلق أم المراد مطلق المجتهدين؟ فهل يلزم أن يكون هناك اجتهاد مطلق أم مطلق الاجتهاد؟ الثاني هو الصواب، وإلا لكان هناك حرج شديد. المسألة الثانية معنا، وهي قضية أن هذه المسألة ما ثمرتها، ثمرتها مسائل أهمها مسألة الإجماع الذي تقدم الإشارة إليه هناك، هل يخلو العصر من مجتهد؟ نقول لا يخلو، فلو أن واحدا قال قول من المجتهدين وسكت الباقون فإنه يكون إجماعا. ولا يجوز أن يفتي إلا مجتهد، وقيل يجوز فتيا من ليس بمجتهد بمذهب إن كان مطلعا على المآخذ أهلا للنظر، وقيل عند عدم مجتهد، وقيل يجوز مطلقا. نعم، هذه المسألة من المسائل المهمة حقيقة، وهي قضية الفتوى. ذكرت لكم أن الفتوى لها تعلق بالتقليد، لأن المفتي يبين الحكم والمستفتي يقلده، فالمستفتي مقلد للمفتي. حيث كان المستفتي مقلدا للمفتي، فهل يلزم أن يكون المفتي مجتهدا أم يجوز أن يكون مجتهدا ويجوز أن يكون غير مجتهد؟ هذه مسألتنا. قال المصنف: ولا يجوز أن يفتي إلا مجتهد. هذا القول الأول، وقد قال به أكثر أصحاب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، بل إن ابن حمدان النجم بن حمدان يقول: لا خلاف في المذهب، لا نزاع في المذهب أنه لا يجوز الفتوى إلا لمجتهد. ونقصد بالمجتهد ليس المجتهد المطلق، وإنما المقصود مطلق المجتهدين، فقد يكون مجتهدا في مذهبه أو مجتهدا في باب أو مجتهدا في مسألة، فمن اجتهد ولو في مسألة جاز له أن يفتي فيها، أو في باب جاز له أن يفتي فيه، فليس المقصود المجتهد المطلق، هذا مقصودنا. طيب، إذن هذا معنى قوله ولا يجوز أن يفتي إلا مجتهد. قال: وقيل يجوز فتي من ليس بمجتهد بمذهب إن كان مطلعا على المأخذ أهلا للنظر. هذه ثلاثة شروط، طبعا هذا القول الثاني عشان لا أنسى، قال به الآمدي وتبعه من؟ أبو عمرو الحاجب. دائما الآمدي وأبو عمرو الحاجب على مدرسته، كما نقول قال الرازي وتبعه البيضاوي، فدائما أناس يتبعون أناسا. فهنا هذا قول الآمدي وتبعه ابن الحاجب، أبو عمرو ابن الحاجب في مختصريه، وقال به من أصحاب الإمام أحمد أبو طالب البصري الضرير. ما هو هذه المسألة أو ما هو هذا القول؟ هذا القول أنه يجوز لغير المجتهد بثلاثة شروط. الشرط الأول قال: بمذهب يجب أن يكون آخذا لمذهب، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون مطلعا على المأخذ، المأخذ هو الدليل، ومعنى في النسخة جعل عليها مدا فقال مطلعا على المآخذ أي الأدلة، لكن الذي في كتب الأصول دائما يذكرون الواحد مأخذ، لأن مأخذ المسألة واحد والمآخذ لجميع الأحكام، وإن كان المفرد دخلت عليه تفيد الجنس أي العموم. الشرط الثالث أن يكون أهلا للنظر، هذه ثلاثة قيود. هذه نستطيع أن نختصر هذا القول فنقول كما قال الجلال المحلي في شرحه على جمع الجوامع، أن المراد بهذا القول أنه يجوز الفتوى لمجتهد المذهب، لأن مجتهد المذهب هو الذي يفتي بمذهب وهو مطلع على مأخذه وهو أهل للنظر. وحينئذ فإن القول الثاني يؤول للقول الأول، حيث قلنا إن المراد بالمجتهد في القول الأول ليس المجتهد المطلق. إذن هذا القول الثاني. القول الثالث وهو قول قوي جدا، قال: وقيل عند عدم المجتهد، أي يجوز الفتوى عند عدم المجتهد، وهذا القول قول قوي جدا ومشى عليه المتأخرون، فهو الذي ذكره في الكشاف والمنتهى وجزم به وانتصر له ابن القيم وشيخه الشيخ تقي الدين. فالمعتمد عند المتأخرين الأخير أن الفتوى من غير المجتهد تجوز إذا عدم المجتهد. القول الأخير والرابع قال: وقيل يجوز مطلقا، أي يجوز للمقلد مطلقا أن يفتي. وهذا القول الأخير منسوب في كتب أصول الفقه الحنفية، والمحققون من أصحاب أبي حنيفة النعمان عليه رحمة الله ينكرون هذا القول، ويقولون لا يمكن أن يقال بجواز الإفتاء للمقلد من كل وجه. فلعل مرادهم، وهذا مني التوجيه، من قال منهم بجوازه المقلد قصده بالمقلد أي المجتهد العارف بالمأخذ وهو مجتهد في مذهبه. إذا عرفت ذلك فإن هذه الأقوال الثلاثة مع توجيه القول الأخير تكاد تكون متفقة على أنه لا يجوز لغير العالم بالمأخذ أن يفتي في شرع الله عز وجل. واسمحوا لي بدقيقتين. أصبح الشخص الآن يفرح إذا سئل ويرى أن سؤاله واستفتاءه شرف، بل ربما يغضب إذا سئل غيره ولم يسأله، وهذا خطير. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم الذي يقتدى لهم في هذا الباب كانوا يتدافعون الفتوى كما نقلت لكم عن ابن أبي ليلى وقد أدركهم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كثير من أهل العلم يعد له في المجلس الواحد كثيرا من امتناعه عن الفتوى حقيقة لا دعوة، لأن بعض الناس قد يقولها دعوة لكي يقال قال لا أعلم. مالك عد له في مجلس واحد 36 مرة يقول لا أدري. ولذلك كلما كان المرء متقيا لله عز وجل خائفا من اقتحام هذا الباب العظيم وهو الفتوى كلما أمن العثار فيه. روي في الخبر، وكان بعض مشايخنا صححه الشيخ باز كان يصح هذا الحديث، أجرأكم على الفتية أجرأكم على النار، وهو عند الدارمي أجرأكم على جراثيم جهنم أجرأكم على النار أو نحو هذا اللفظ. المقصود أن هذا الحديث عظيم جدا وهو معناه جليل، وإن كان من أهل العلم تكلم في إسناده لكنه جليل. ولذلك يجب على المسلم أن يتقي الله عز وجل في الفتوى وأن لا يتنصب للفتوى، بل يدفعها عن نفسه قدر استطاعته، لكن إن وجبت عليه لزمه وأثم إلا مفتي بأن لم يكن أحد أهل غيره ولم يكن يظهر الدين يظهر الحكم في هذه المسألة أحد ولم يكن يستفتى إلا هو، فحينئذ يلزمه وإلا فلا. ولذلك يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه إمام المسلمين ورابع الخلفاء الراشدين يقول العلم نقطة كثره الجاهلون بخوضهم، ولو أن كل ساكت ولو أن كل جاهل سكت ما حدث في الإسلام فتنة. صدق رضي الله عنه. كل الفتن بسبب الجهل، يتكلم الجاهل استعجالا، يتكلم الجاهل هوى، يتكلم الجاهل من باب الكبر، يتكلم الجاهل انتصارا للنفس، فحدثت فتن الإسلام من الصدر الأول إلى آخر الزمان. ولذلك يجب على طالب العلم كلما زاد علمه زاد ورعه. إنما العلم الخشية، يقولها ابن مسعود، إذا أردت أن تعلم هل العلم زاد أو نقص عندك انظر هل ازددت خشية لله في الفتوى، هل ازددت خشية لله في العبادة، هذا يدل على أن علمك زائد أم ليس كذلك، وتعلم هل هذا العلم نافع أم ليس بنافع. يقول أحمد مرة لما سئل فقال لا أدري، اسأل غيري ويجيب بأجوبة. فقيل لبعض تلاميذه لما أحمد، قيل للأثرم لما أحمد يقول هذا الكلام، قال لعلمه بالخلاف. كل من زاد علمه زاد توقفه، كل من كثر علمه بالخلاف وعلمه بالأدلة كلما عظم الترجيح وعلم خطورته وخاف من الفتوى. فأنا أقول يجب على الإنسان أن يتقي الله عز وجل، وهذه المسألة بين أيدينا مهمة جدا. لا يجوز لشخص أن يفتي إلا وهو مجتهد، إذا لم يكن مجتهدا حرام عليه الفتوى، آثم ولو أصاب الحق. أحسن الله عليكم. ويجوز تقليد المفضول في أصح الروايتين ولو سألهما. نعم، هذه المسألة في من المسائل المهمة جدا التي لا يكاد يوم لا تمر علينا، وهي مسألة تقليد الفاضل والمفضول. لأبدأ لكم لفهم المسألة من عهد الصحابة رضوان الله عليه. اتفق المسلمون على أن الصحابة رضوان الله عليهم بعضهم أفضل من بعض، فإذا الخلفاء الأربعة أبا بكر وعمر وعثمان وعلي أفضل من باقي الصحابة ولا شك. فحينئذ نقول فلما كان بعضهم أفضل من بعض، فلما كان التابعون وصغار الصحابة محتاجين للفتوى لم يكونوا يسألون الفاضل فقط، بل يسألون المفضولة مع وجود الفاضل، بدليل ابن مسعود أفتى، عائشة أفتت، ابن عمر أفتى، ابن عباس أفتى مع وجود الخلفاء الأربعة. إذن يقول أهل العلم انعقد الإجماع أنه يجوز سؤال المفضول مع وجود الفاضل، يجوز سؤال المفضول مع وجود الفاضل، انعقد إجماع متقدم. طيب نأتي لهذه المسألة نفهمها. يقول المصنف ويجوز تقليد المفضول في أصح الروايتين، المفضول في مقابل الفاضل، أفضل منه دينا والأفضل منه علما. يجوز تقليد المفضول، وأظهر صور التقليد هي الاستفتاء، فيجوز أن تستفتي ابتداء المفضول مع وجود الفاضل في أصح الروايتين، وهو قول الجمهور وحكي إجماعا متقدما. وهذا لم يخالف فيه إلا ابن عقيل، فقال يجب عليه أن يختار قول الأفضل وفيه بعد. طيب انظر معي، أريدك أن تنتبه معي، هذه هي المسألة انتهت. يجوز تقليد المفضول في أصح الروايتين، انتهت المسألة. محل هذه المسألة فيما إذا أراد السؤال ابتداء فله أن يسأل من شاء من الناس، إلا صورة ستأتي بعد قليل، وهو سؤال من يعلم تساهله في الفتوى، هذا ستأتي بعد قليل. الصورة التي ستأتي بعد قليل فيما لو سأل اثنين أو علم حكمهما حكم الذي يريانه من غير السؤال، كان طلع على كتبهم أو سمع فتواهم. فرق بين المسألتين مهم جدا. الأولى قبل أن يسأل فله أن يتخير من شاء، يسأل من شاء. الثانية سأل اثنين، لا نقول خذ من شئت. واضح الفرق؟ الأولى سل من شئت، سألت اثنين لا خذ الأفضل. انظر ماذا يقول المصنف، ولو سألهما. هذه المسألة الثانية، مفهومها أن التي قبلها قبل السؤال له أن يسأل ابتداء من شاء. قال ولو سألهما واختلفا عليه، كل واحد أخذ أتى بقول، إذ لو اتفقا على قول واحد فإنه يلزمه أخذ القولين، أخذ فتواهما لأنها قول واحد. قال واختلفا عليه واستويا عنده، مفهوم قوله واستويا عنده أنهما إذا لم يستويا عنده بل كان أحدهما أفضل من الآخر فإنه يأخذ قول الأفضل دينا وعلما. وهذا قول جزم به كثير من أهل العلم، بل الجمهور عليه، أبو الخطاب والغزالي وغيرهم على هذا القول، بل يكاد يكون الجمهور عليه. ثم الحالة الثالثة سأعود ملخصة بعد قليل، قال واستويا عنده تبع أيهما شاء أو تبع أيهما شاء، وهذا القول الأول في المسألة. إذن عندنا ثلاث صور، ثم سأرجع للمسألة الثالثة، الصورة الثالثة. الصورة الأولى أوردها المصنف صراحة، وهو أن يبتدئ السؤال ولم يكن يعرف الحكم، نقول يجوز أن تسأل كل من ترى أنه أهل للفتوى، سل من شئت ممن هو أهل للفتوى وخذ بقوله. الحالة الثانية أن يسألهما معا ويعلم بحكمهما ويكون أحدهما أفضل من الثاني، فنقول يلزمه أن يأخذ قول الأفضل في قول الجمهور. ما المراد بالأفضل؟ الأفضل علما وديانة. الأفضل عندي غير الأفضل عندك، زيد وعمر اختلفا عندي، أرى أن زيدا أعلم من عمر، أنا يلزمني أن أخذ قول عمر، أنت ترى أن زيد عمرا أعلم من زيد فأنت تأخذ قول عمر، فكل واحد مدين بينه وبين الله عز وجل. إذن هذا الحالة الثانية. الحالة الثالثة هي التي سنشرحها الآن، سألهما واستويا عنده، كلاهما في الأفضلية سواء، لا يعلم أن أحدهما أفضل من الآخر، نقول فيها خلاف سيريده المصنف. قدم المصنف أنه يتخير ما شاء من القولين، اختار ما شاء. قال واستويا عنده تبع أيهما شاء، هذه الحالة الثالثة. وقيل الأشد، يعني يأخذ أشد القولين، لأن الأصل الاستصحاب هو في الأسهل والإباحة، فقالوا يأخذ الأشد، وهذا وجه قدمه ابن حمدان وفيه ضعف. وقيل الأخف عكسه، وهذا قول حكاه الموفق، وقد قال الموفق إن القول الأشد والأخف قولان تقابلا فتساقطا، فقول كل واحد منهما يسقط ويرد قول الآخر. قال وقيل يسقطا، يعني يسقط فتوى الاثنين ويرجع إلى غيرهما، يبحث إلى شخص ثالث، سواء كان الثالث موافقا لأحد الشخصين أو أتى بقول ثالث. والقول الثالث هذا هو الذي جزم أو حكاه أبو البركات وجزم به المرداوي في التصحيح لا في الإنصاف. إذا المسألة فيها أربعة أقوال، المقدم منها أنه يتخير ما شاء عند استوائه ما عنده، وقيل الأشد وقيل الأخف، وقيل يبحث عن ثالث ويسقط قولي الأولين ويسقط قول الأولين. ويلزم العامية التمذهب بمذهب يأخذ برخصه وعزائمه في إحدى الروايتين. نعم، هذه مسألة التمذهب، والحديث عن التمذهب طويل جدا. أما المجتهد فلا يلزمه التمذهب، وهذا واضح لأنه يأخذ بالأدلة، ولكنه هنا لما قال العامي يقصد من عادى المجتهد المطلق. عندنا هنا مسألة، وهي مسألة قبل أن نبدأ بها، ما الفرق بين التمذهب والتقليد؟ التمذهب غير التقليد، فإن بينهما عموم وخصوص وجهي، فقد يكون التمذهب أعم من جهة، وقد يكون التقليد أعم من جهة. فالتمذهب أعم من جهة، من جهة أن الشخص قد يكون مجتهدا في المسألة لكنه متمذهب، وهو المجتهد المذهبي. المجتهد المذهبي يجوز له الفتوى والنظر في الأدلة والعلم بالمآخذ وهو متمذهب، ولذلك يحكم في النوازل اجتهادا ابتدائيا. وقد يكون التقليد أعم من جهة أن كثيرا ممن لا مذهب له مقلد، وسأتكلم عنها بعد قليل. إذن بينهما عموم وخصوص، الخطأ أن تظن أن التقليد هو التمذهب، بينهما عموم وخصوص. المسألة المهمة وهو هل يلزم العامية التمذهب أم لا، نقول لا نعرف هذه المسألة إلا بعد معرفة مسألة سابقة، وهي هل العامي له مذهب أم ليس له مذهب. إذا قلنا ليس له مذهب، تمذهب أو لم يتمذهب، لا أثر لتمذهبه. إذا المسألة المهمة هل العامي له مذهب أم لا، المسألة فيها قولان لأهل العلم. أول هذين القولين أن العامية لا مذهب له، وإنما التمذهب يكون لمن تفقه دون العامي الذي لا يعرف الفقه ولم يدرس الفقه على مدرسة ولم يتعلم عن طريقها، فيكون حينئذ التمذهب مغاير للتقليد. والقول بأن العامية لا مذهب له هو قول ابن حمدان تلميذ أبي البركات، وقول الشيخ تقي الدين ابن تيمية وابن القيم وكثير من محققي أهل العلم أن العامية لا مذهب له، العوام ليس لهم مذهب، وإنما العامي مذهبه مذهب من أفتاه، إن أفتاه في الحرم مكي فمفتي مكة، وإن أفتاه في حرم المدينة فمن أفتاه في المدينة، وإن أفتاه في مشرق الأرض فمن في مشرق الأرض. فالعامي على هذا القول لا مذهب له، وهذا هو الأقرب أن العامية لا مذهب له، وقلت لكم من قال بهذا القول. القول الثاني أن العامية له مذهب، وحينئذ يأتي الخلاف الذي سنريده بعد قليل. إذن فمحل هذه المسألة في قول الجمهور الذين يقولون إن العامية له مذهب، الجمهور هم الذين يقولون إن العامية له مذهب. طبعا عندما نقول العامية لا مذهب له، فائدتها ما هي؟ أنه يجوز أن يستفتي كل من وثق بأهليته للفتوى من المسلمين. فقلت لك إذا ذهب مشرق الأرض يسأل عالما مشرقيا، وإذا ذهب المغرب الأرض سأل عالما مغربيا، وإذا ذهب شمالها وجنوبها وشرق ووسطها وهكذا. إذ لو قلت إن له مذهب ضيقت عليه ولم تجز له شيئا، هذه أحد الثمرات، وهذه ثمرة قوية جدا ليست بالسهلة. حيث قلنا إن له مذهب، هل يلزمه التمذهب أم لا؟ المسألة فيها قولان. قيل يجب عليه التمذهب، وقيل يجوز له التمذهب. القول، ويكون هناك قول ثالث الذي ذكرته ابتداء، لا مذهب له، حتى لو تمذهب لا يجب ولا يجوز ولا هو أصلا لا مذهب له. القول الأول بالوجوب هو الذي ذهب إليه المصنف خلافا لمشهور مذهب أحمد حينما قال ويلزم العامي التمذهب بمذهب يأخذ برخصه وعزائمه في إحدى الروايتين. قدم المصنف هذا القول، والحقيقة أن المعتمد في مذهب الإمام أحمد خلافه، فإن المعتمد في مذهب الإمام أحمد أن العامي لا يلزمه التمذهب، وهذا الذي جزم به مرعي في الغاية ومنصوف الكشاف وأبو البركات وعامة أصحاب أحمد أنه لا يلزم العامي أن يتمذهب. فحينئذ نقول فرق بين أن يتمذهب وبين أن يمذهب، فإن أرى أخذ بنفسه مذهبا قال أنا مذهبي كذا هذا الخلاف، وبين أن يمذهب أن يعيش في بلد فيقول أهل بلدك كذا فأنت مذهبك كذا، نقول لا ليس مذهبك، هو لم يلتزمه فلا بد من التزامه هو. فالفرق مسألتنا غير الصورة التي ذكرت لكم قبل قليل. ولا يجوز له تتبع الرخص. نعم، قوله ولا يجوز له أي ولا يجوز للعامي تتبع الرخص، من باب أولى العالم لا يجوز له تتبع الرخص. عندي مسائل. المسألة الأولى، لما قال لا يجوز له تتبع الرخص ما المراد بالرخص؟ الرخص لفظ مشترك له معان متعددة، من المعاني المراد هنا هو البحث عن الأسهل، فتتبع الرخص هو أخذ الأسهل مطلقا، هذا لا يجوز. طيب، عدم جواز تتبع الرخص محرم بإجماع، ممن حكى الإجماع اثنان متعاصرا، الحافظ أبو عمر بن عبد البر عليه رحمة الله والحافظ أبو محمد بن حزم نقل إجماع أهل العلم على عدم جواز تتبع الرخص، وقد عقد ابن عبد البر في كتابه الجليل بيان العلم وفضله بابا كبيرا جليلا في مسألة تتبع الرخص، ذكر آثار السلف فيها، فهو بإجماع لا يجوز. كيف يكون فيه، كيف يكون للعامي تتبع الرخص؟ من صور تتبع العامي للرخص أولا أن يبحث في الأقوال حتى يجد قولا متساهلا فيأخذ القول الأسهل دائما، فهذا لا يجوز وهو تتبع الرخص. وقد مرت معنا المسألة قبل قليل أنه إذا سأل اثنين فاختلفا وتساويا قيل يأخذ الأسهل، محله وهو قول محكي، محله إذا تساوي عنده، لكن المذموم عندما يسأل الفاضل والمفضول ثم يأخذ الأسهل لا لكونه فاضلا وإنما لكونه أسهل، هذا من الذي من صور الداخل في الإجماع أنه لا يجوز. الذي يجوز على قول إذا سأل اثنين وتساوي عنده في الأفضلية قيل يأخذ الأسهل، قيل وقيل يتخير، وهما بمعنى متقارب، لكن المقصود الذي ذموه أن يأخذ الأسهل وإن كان مفضولا وحيث لم يستوي عنده. هذه الصورة. الصورة الثانية في تتبع الرخص أن يكون الشخص يعلم شخصا متساهلا في الفتوى، يعلم أن زيدا متساهلا في الفتوى فيذهب له ويسأله في ذلك، وهذه لها صورة مرت علي. أحد الأشخاص يقول في مسائل الصلاة وغيرها أسهل فلانا لأني أثق في دينه، وأما مسألة البيع والشراء لأنه تاجر فإني أحب فلانا لأنه سهل، هذا اختار الأسهل لكونه أسهل فسأله ابتداء في باب يعلم ذلك. فقد نص الفقهاء على أن قصد سؤال المتساهل في الفتوى، المتساهل ليس لكونه يعني قواعده منضبطة وإنما هو متساهل وغير منضبط، يقول هذا من تتبع الرخص. وهناك مثل دارج أختم به درسنا اليوم، وهو أن بعض الناس يقول اجعل بينك وبين النار مفتيا ثم سر في طريقه وفي ساقيته، أي ساقية الماء، هذا لا يجوز، هذا تتبع الرخص الذي حكى أهل العلم الإجماع على الحرمة. ثم قال المصنف ويفسق به، أي يفسق العامي بتتبع الرخص، وهذا الفسق قيده بعض أهل العلم المحققين كالقاضي أبي يعلى وغيرهم بألا يكون العامي متأولا وألا يكون مقلدا لعالم معين تقليدا صحيحا. وتقييد أبي يعلى فيه صحيح، ووهم من قال إن ابن مفلح نظر قول القاضي، بل إن ابن مفلح يرى قوله، وإنما نظر مسألة أخرى فوهم الناقل عن ابن مفلح. بقي مسألتين سريعة، كم بقى على شيخنا؟ بقي ساعة؟ نص ساعة. نختم الباب. نختم الباب شيخ. ويجب على المفتي أن يعمل بموجب اعتقاده فيما له وعليه. نعم، سبق معنا في قضية حكم المفتي، حكم المجتهد بخلاف اجتهاده، وأنه لا يجوز، هذا حكمه هنا، وذكرتها في أول درس اليوم. المسألة معنا عمله في خاصة نفسه. قول المصنف ويجب على المفتي أن يعمل بموجب اعتقاده، اعتقاد هنا ما أداه اجتهاده إليه، فيما له، معنى فيما له أي فيما له فيه منفعة، وعليه أي فيما تكون المنفعة في القول الآخر الذي لم أداه اجتهاده لغيره. فالشخص إذا أداه اجتهاده لأمر لا يجوز له أن يعمل بخلافه، هذا على سبيل الجملة. وعندنا أمران، أحدهما صحيح والآخر خطأ. هناك صحيح يجوز للمجتهد المفتي أن يعمل بخلاف اجتهاده، وهناك أمر خطأ هو المراد هنا. فالصحيح أن يعمل المجتهد بخلاف اجتهاده لأجل الاحتياط، فيفتي الناس بالأسهل وهو في خاصة نفسه يعمل بالأشد، فيعمل، انظر ما نقول يفتي، يعمل بالأشد. وهذا هو الورع، أن يفتي الناس بما ظهر له من الدليل ويكون أسهل أحيانا كثيرة، ويعمل في خاصة نفسه بالورع. وإذا نظرت في سيرة الأئمة رحمهم الله تعالى تجدهم على هذه الطريقة في خاصة أنفسهم. أحمد على سبيل المثال كان لا يمنع أبناءه وزوجاته أن يأكلن من بيت ابنه صالح، وأما هو فلا يأكل من بيت ابنه صالح شيئا، لأنه يرى أن القضاء لا يجوز أخذ الأجرة عليه، وصالح ابنه لم يأخذ أجرة وإنما أخذ رزقا وهو من بيت المال فيجوز، لكن يرى أن الورع عدم أخذ الرزق، هذا الورع، الورع عدم أخذ الرزق، ولكن الجواز يختلف فيقول كل وأما أنا فلا أكل. الذي لا يجوز الثانية، وهذه مصيبة المصائب وآفة الآفات، وهو أن يفتي الناس بالأشد ويعمل في نفسه بالأيسر والأسهل، وهذا لا يجوز. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن هذه الطريقة من أخطر ما يكون، وأطال عليها في كتابه إعلام الموقعين في كلام النفيس. فالأصل أن الشخص لا يفتي الناس بالأشد إلا في حالات معينة، كأن يكون باب سد الذريعة، يعلم أن فلان أفتيته بكذا قد يؤدي به إلى شيء أشد، فيقول يعني لو أفتاه بجواز مسألة لأدى به لأمر أشد. على سبيل المثال قد يأتي شخص لمفتي فيقول هل يجوز أن أضرب زوجتي؟ فيقول حرام ضرب زوجتي، لأنه يعلم أن هذا يبطش في ضربه، وربما جرح، وربما آذى، وربما أدى إلى طلاق وغير ذلك، فيكون من باب سد الذريعة فقط في هذه الصورة. لكن الأصل لا يجوز له أن يعمل بخلاف اعتقاده الذي يفتي به الآخرين، لا يفتي إلا باعتقاده ولا يعمل إلا به. هذا معنى قول المصنف ويجب على المفتي أن يعمل بموجب اعتقاده فيما له وعليه. وللمفتي رد الفتيا وفي البلد أهل لها غيره شرعا. نعم، يقول المصنف إن المفتي يجوز له أن يرد الفتوى أو الفتيا، يصح الوجه، بمعنى أن لا يجيب. وكيف يردها؟ يقول لا أجيب صراحة، أو يقول اسأل غيري. وقد جاء عن أحمد مثلا، قلت لكم كلام مالك قبل قليل، والشافعي توقف في مسائل، وأحمد سئل في مسألة فقال اذهب لحلقة المدنيين، فعلم أن له فيهم رخصة أو غير ذلك من المسائل. فيجوز للمفتي الرد إما بالامتناع أو بالدلالة لغيره، فاسأل فلانا، لكن بشرط. قال الشرط الأول أن يكون في البلد أهل لها غيره، هذا الشرط مكون من قيدين. القيد الأول أن يكون في البلد شخص آخر، وأن يكون ذلك الآخر أهل للفتوى، بناء على أن أهل الفتوى هل هو المجتهد المطلق أم المقيد، وتقدم معنا قبل قليل. فالمقصود أنه إذا وجد في البلد من يقوم مقامه جاز له رد الفتوى والامتناع عنها، وإن كان قد عرف حكمها فإنه يجوز له الفتوى، فإنه يجوز له رد الفتوى والامتناع عنها. وإلا أي وإن لم يكن في البلد أحد غيره يلزمه الفتوى. هنا قد يقال من باب ما حدث عند الناس، الفقهاء قديما كانوا يجعلون الحكم خاص بالبلد، فيقولون إن الصور ثلاث: إما أن يكون في بلد واحد علماء فيجوز له رد الفتوى في هذه الحالة، الصورة الثانية أن لا يكون في البلد إلا واحد فهذه لا يجوز له رد الفتوى، صورة ثالثة ذكرها بعض الحنفية وهي صحيحة وحكوا الاتفاق عليها، وهو أن يكون علماء متعددون في أكثر من بلد، فقالوا ما دام أكثر من بلد فلا يجوز له رد الفتوى والامتناع منها لأنها تكون فرض عين عليه، هكذا قال. مما جد الآن، قد يقال إن وسائل التواصل قربت البعيد كثيرا، فقد يكون في بلد آخر يبعد عنها 10 كيلوات، 100 كيلو، 50 كيلو، أكثر، فيستفتيه في تلك البلدة. على سبيل المثال القرى القريبة من المدينة قد يكون فيها بعض طلبة العلم فيمتنع من الفتوى لأن المستفتي يستطيع أن يصل المدينة في نصف ساعة أو ساعة، قد يستطيع أن يتصل بالهاتف، فوسائل المواصلات ووسائل الاتصالات معا قربت كثيرا مما كان بعيدا قبل. ولا يلزمه جواب ما لم يقع، ولا يحتمله السائل، ولا ينفعه. طيب نقف هنا. هذه المسألة الثانية، متى يجوز للمفتي ألا يجيب؟ ذكر أولا إذا كان في البلد أهل غيره. الحالة الثانية إذا لم تكن المسألة قد وقعت. هذه المسألة من المسائل المهمة وذكرتها لكم في الدرس الماضي أو قبل الماضي، وهي مسألة أرأيت أرأيت، التي يقال عن أصحابها بالأرأيتيين. تكلمت عن هذه المسألة أظن قبل درسين أو ثلاثة. العلماء أو السلف رحمهم الله تعالى حذروا من أرأيت أرأيت، وقالوا من صور أرأيت أرأيت السؤال عما لم يقع. إذا سأل مستفت مفتيا في مسألة لم تقع إما له أو لم تقع للناس عموما، هل يلزمه الجواب؟ نقول لا يلزمه الجواب، لكن ما حكم جوابه؟ فيها ثلاثة أقوال. القول الأول أنه يجوز الجواب من باب الجواز، وهذا اختيار الشيخ تقي الدين، وقيل يكره، وهذا ذهب إليه ابن حمدان، وقيل يندب لأنه قد يكون فيها فائدة للمستفتي، وهذا ذهب له ابن القيم، لكن بشرط أن يكون الدليل في المسألة نصيا فيندب له الجواب، وأما إذا كان الدليل في المسألة اجتهاديا فلا يندب. إذن ثلاثة أقوال فيما لم يقع: قيل الجواز، قيل الكراهة، قيل الندب إن كان الدليل نصيا، وهو مذهب ابن القيم أو رأي ابن القيم. الذي ذم عنه السلف هو أرأيت أرأيت باب تشقيق المسائل، لا لغرض التفقه وإنما لغرض الإفحام للخصم أو لأغراض سيئة كالجدل، فيكون حكمه حكم الجدل. ثم المسألة الثالثة التي لا يجب فيها الجواب، قال ولا يلزمه جواب ما لا يحتمله السائل ولا ينفعه، وهذه جاء فيها أثران عن ابن مسعود وعلي رضي الله عنهما أنهما قال ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تدركه عقولهم إلا أصبحوا به مكذبين، وفي الأثر الثاني إلا كان لبعضهم فتنة. فلذلك بعض الناس قد يسأل في مسألة لا يحتملها عقله، ومثلوا ذلك بأمثلة، قالوا مثل ما يتعلق بالسؤال عن أحوال الملائكة، والسؤال عن أحوال يأجوج ومأجوج، والسؤال عن أحوال الجن هل يتزاوجون وهل يصلون، فهذه أمور لا مصلحة لك فيها. وقد سئل الإمام أحمد مرة عن يأجوج ومأجوج هل هم مسلمون أم ليسوا بمسلمين؟ قال وما تحتاجه من هذه المسألة؟ هل علمت الفقه حتى تعلم هذه المسألة؟ ولذلك فإن الانشغال في هذه المسائل التي لا يحتملها العقل ولا يكون لها ثمرة عدم الإجابة فيها أتم. ليس معنى أن عدم الإجابة مطلقا، قد يكون فيها دليل معين وإذا تجدها في بعض كتب الفقه بعض هذه المسائل، لكن لا تحدث. وعلى سبيل المثال عندما يذكر بعض الناس مسألة موردة في كتب الفقه يشنع عليها بعض الناس فيقول لو أن جائعا جاع فهل يجوز له أن يأكل من لحم أخيه لينقذ حياته فيكون من آكل لحوم الحيوانات؟ هي مثال الذي أورده الفقهاء تختلف عنها تطبيقها فيما يختلف عن ذلك، وذكرتها قبل في درس الفقه، وهو لو أنه احتاج لقطعة من جسد آدمي آخر فهل يجوز له أن يهلكه؟ هي التي تسمى الآن في لغة المعاصرين وهي جريمة مجرمة دوليا، جميع الدول تجرمها وهي سرقة الأعضاء. هي نفسها قد يقول أنا أحتاج قلب فأقتل آخر لأحيي قلبي، الحكم مناطها واحد، لكن التفريع القديم قد يكون غير مقبول عند بعض الناس فلا يدركه عقله، وهكذا. المقصود أن بعض المسائل لا تدركها العقول، ليس بمعنى أن الدين للخاصة دون العامة، لا ليس كذلك، فإن أهل السنة دينهم ظاهر، وفي المساجد إذا أخطأ أحد رد عليه أطرف الناس وأولهم، ويقال إن أحد الفقهاء وهو أبو الحسن الماوردي الشافعي المشهور صاحب الحاوي قال بت ليلة أكتب كتاب البيع ربما من الحاوي أو من غيره، وصليت الفجر وأنا أظن أني أعلم أهل الأرض في البيع. قال فلما حضرت حلقة العلم جاءت عجوز فسألت سؤالا في البيع فلم أستطع الجواب، فأجاب رجل من طرف الحلقة أو بسكون اللام بطرف الحلقة، سميت حلقة لأنهم يتحلقون، من طرف الحلقة، فقالت تلك المرأة أنت أولى بذلك المقام من ذلك الهرم. وذلك الإنسان يغفل. المقصود من هذا، أنا قصدي من هذا الشيء ما هو، أن الدين واحد ظاهر وليس فيه خفاء، لكن بعض الناس سؤاله عن بعض الأمور وإجابته فتنة له فلا يجاب. نعم. ولا يكبر المفتي خطه. نعم، هذه المسألة نقلها بالنص عن ابن عقيل. ابن عقيل يقول لا يكبر المفتي خطه، العلة في ذلك هو عدم إتلاف الورق. كان الورق عزيزا غاليا ثمينا، وكانت الورقة تكتب وتمحى وتكتب ثانية وثالثة ورابعة، وكثير من أهل العلم ليس عنده ورق. الدارقطني لم يكن عنده ورق، فكان يكتب بلعابه على يده كما نقل عنه فيحفظ بالكتابة. لما كان كذلك كانت الرقاع تأتي بالاستفتاء فيقول لا تكتب كلاما زائدا ولا تكبر خطك، فإنه إتلاف للمال وإضاعة للمال. هذا هو مأخذ ابن عقيل في هذه المسألة. وبناء على ذلك فنقول إن المفتي يجب عليه ألا تكون فتواه سببا لخسارة المستفتي مالا، ننظر القاعدة والمنط، فكل ما فيه خسارة لمال ممنوع منه المفتي. على سبيل المثال يحرم في قول عامة أهل العلم وأكثرهم أن يأخذ المفتي أجرة على الفتوى، لا يجوز، وهذا أصح أقوال أهل العلم، لا يجوز أخذ الأجرة على الفتوى من المستفتي. الأمر الثاني يحرم عليه بل يضمن إذا أفتاه بفتوى فيها خسارة عليه، وهذه المسألة تكلمنا عنها في باب الضمان هناك في الفقه، وهو ضمان المفتي، أن المفتي يضمن في بعض الصور المالية ومنها هذه المسائل يترتب على فتواه بخطأ منه شيء من الضمان. كذلك يضمن، يجب على المفتي ويأثم إذا ردد المستفتي من غير قصد، ردده بمعنى قال اذهب وتعال، فإنه يخسر أجرة ذهاب وعودة، فكل هذه تدخل في المعنى. نعم، آخر مسألة نختم. ولا يجوز إطلاق الفتية في اسم مشترك. نعم، آخر مسألة ذكرها أيضا ابن عقيل، وهو أنه لا يجوز إطلاق الفتية في اسم مشترك، اسم أو فعل، لا يلزم أن يكون اسما، وذلك أن اللفظ المشترك هو الذي يدل على معنيين. هنا المشترك ليس على سبيل يدل على معنيين على سبيل التساوي كالعين للباصرة والجارية والجاسوسة وغيرها، وإنما يشمل كذلك المتواطئ وغير ذلك. فكل لفظ يحتمل معنيين الأولى ألا يطلقه المفتي في كلامه. على سبيل المثال، لو أن المفتي أراد أن يتكلم عن الكفالة، وبعض الناس يفهم الكفالة بنوع من أنواعها دون النوع الذي يوجد في كتب الفقه، فيجب عليه أن يوضح فيقول الكفالة بالبدن أو الكفالة بالمال. ومثل ذلك لو أراد أن يتكلم عن، يقول وعلى نجس على بدنه نجاسة. نجاسة البدن تطلق أحيانا على الحدث بنوعيه، وأحيانا تطلق على النجاسة الحسية وهي الخبث. فمثل هذه الألفاظ مشكلة فتحتاج. أو يقول يلزمك التطهير، ما المراد بالتطهير؟ فلا بد من كل ما يكون مشكلا في فهم اللفظ أن يكون صريحا. وذلك مما يلزم المفتي أن ينتقي من الألفاظ الأصرح والأبين للمستفتي، فمهما كانت الطريقة أوضح له ولو بلغة غير العربية فإنه يأتيه بهذه اللغة ولا يأتيه بما يشق عليه من لغة أو يكون مشتركا من الألفاظ. نقف عند هذا القدر ونكمل غدا بمشيئة الله عز وجل الدرس الأخير. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يمن علينا بالهدى والتقى، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتولانا بهداه، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات. وأسأله جل وعلا أن يحفظ المسلمين في كل مكان من كل سوء وفتنة، وأن يرد المعتدين ويرد كيدهم في نحورهم يا رب العالمين. وأسأله جل وعلا أن يحفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين من كل شر وفتنة، وأن يصلح ويوفق ولاة أمرنا لكل خير. وأسأله جل وعلا أن يصلح لنا نياتنا وذرياتنا، وأن يغفر لنا ذنوبنا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.